بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الخير كلها مد في أعمالنا، ونسأله أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح، ونسأله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه ألا نفتن في ديننا وأن نثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة فقال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو مما كنت أجيزهم. قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلما. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره بمعناه: والأول أتم. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ضبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكون قبلتان في بلد واحد. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد أنه قال: قال سعيد يعني ابن عبد العزيز: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين، وأنا شاهد. أخبرك أشهب بن عبد العزيز قال: قال مالك: عمر أجلى أهل نجران ولم يجلي من تيماء، لأنها ليست من بلاد العرب. فأما الوادي فإني أرى أن ما لم يجلى من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب. حدثنا ابن الصرح قال حدثنا وهب قال مالك قال: قال مالك: قد أجلى عمر رضي الله عنه يهود نجران وفدك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله إخراج اليهود من جزيرة العرب، وذلك أن جزيرة العرب هي التي قام الإسلام فيها على أكتاف العرب، وهي البلد التي شع منها النور، ومكة هي في وسط جزيرة العرب، وهي سرة الأرض. فلا ينبغي أن يكون في هذه الجزيرة التي شع منها الإسلام دينان، بل لا يبقى إلا دين واحد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب. وذكر المؤلف هذه الآثار والحديث، ذكر الحديث أو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة، قال: أخرجوا اليهود، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة، أو قال: فأنسيتها. قال الحميدي: فنسيتها أو سكت عنها. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم مطولا. وقال البنذري إن الثالثة قيل هي تجهيز أسامة رضي الله عنه، وقيل يحتمل أنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري وثنا. قالوا في الموطأ ما يشير إلى ذلك. وإجازة الوفد يعني الوفد هو هم الذين يقصدون الأمراء للزيارة أو للاسترفاد أو رسالة، والمعنى أعطوهم مدة إقامتهم ما يحتاجون إليه. ذكر نقل عن قال التربشتي إنما أخرج ذلك بالوصية من عموم المصالح لما فيه من المصالح العظمى، وذلك أن الوفد سفير قومه، وإذا لم يكرم رجع إليهم بما ينفر دونهم، فإذا أجيز كان فيه ترغيب للقوم في الطاعة، وأجيز وأكرم الوفد يكون فيه حث على وترغيب لقومه في الطاعة والدخول في الإسلام لأنه سفيرهم. قال ثم إن الوفد إنما يفد على الإمام فيجب رعايته من مال الله الذي أقيم لمصالح العباد، وإضاعته تفضي إلى الدناءة التي أجار الله عنها أهل الإسلام. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بهذه الثلاث، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، وشيء عام يشمل الهود والنصارى وغيرهم، عام من أخرج الهود كل من خالف دين الإسلام فهو شرك، يعني أخرج أي أهل دين سوى دين الإسلام، وأجيز الوفد يعني أكرمه بنحو ما كنت أجيزه، كان أكرمهم، فأمر بأن يجاز الوفد بنحو ما يجيز عليه الصلاة والسلام، وأن يعطى الوفد ما يحتاج إليه ويكرم، فيكون في ذلك ترغيب لقومه في الدخول في الإسلام، بخلاف ما إذا لم يكرم فإن هذا في تنفير. والثالثة على الخلاف إلى هي تجهيز أسامة، جهز الجيش أسامة، جهز أبو بكر رضي الله عنه وأنفذ الجيش أسامة، ولما توقف بعض الصحابة في تجهيزه وقالوا إن العرب ارتدوا عن الإسلام ونحن بحاجة إلى الجيش، أبى أبو بكر رضي الله عنه وقال لا يمكن أن لا بد من أن ننفذ الجيش الذي أمر رسول الله بتجهيزه، وأصر على ذلك حتى شرح الله صدور الصحابة لذلك رضي الله عنهم. والحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه قال أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما، والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وفي معناه حديث جابر عن عمر وبمعناه قال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما، قل فلا أترك فيها إلا مسلما يوافق الحديث الأول أخرج المشركين من المسلكة إلا لا أترك فيها إلا مسلما، وما خالف دين الإسلام سواء كان شركا أو كان مشركا أو يهوديا أو نصريا أو غيرهم. والحديث الذي بعد حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد، هذا الحديث أخرجه الترمذي وذكر أنه مرسل. قابوس بن ظبيان فيه كلام، ولهذا تكلم عليه الحافظ المقيم رحمه الله قال إن الحديث من رواية قابوس بن أبي ظبيان عن ابن عباس، وثقه ابن معين مرة وضعفه مرة وضعفه غيره، وحدث عنه يحيى بن سعيد، يعني متكلم قابوس بن أبي ظبيان متكلم فيه. وقول لا تكون قبلتان في بلد واحد؟ قال بعض أهل العلم الظاهر أنه نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي، والمراد نهي المؤمن عن الإقامة بأرض الكفر، نهي المؤمن عن الإقامة بأرض الكفر، لا تكون قبلتان في بلد واحد، نهي المؤمن عن الإقامة بأرض الكفر، ونهي الحكام عن أن يمكنوا أهل الذمة من إظهار الشعار الكفري في بلاد الإسلام. هكذا قال المراد نهي المؤمن عن الإقامة بأرض الكفر، لأن أرض الكفر قبلتهم واحدة، فإذا أقام صار له قبلة أخرى، صار قبلة قبلة المسلمين قبلة الكعبة، والكفار قبلتهم قبلة أخرى. وأيضا يشوي الحديث قال نهي للحكام يعني ولاة الأمور من أن يمكنوا أهل الذمة اليهود والنصارى من إظهار شعار الكفر في بلاد الإسلام في بلاد المسلمين. قال بعضهم وقيل المراد إخراج أهل الكتاب من أرض العرب فقط، لكن هذا بعيد لا يناسب عموم البلد. والحديث أخرجه الترمذي وذكر أنه مرسل. ثم ذكر الآثار، أثر سعيد بن عبد العزيز قال جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر، والمرة الماضية وادي القرى وواد بين المدينة والشام من أعمال المدينة إلى تخوم العراق يعني إلى حدوده ومعالمه، والتخوم هو الفصل بين الأرضين من المعالم. قال أبو داود قل على الحارث المسكين وأنا شاهد أخبرك أشعب بن عبد العزيز قال قال مالك عمر أجلى أهل نجران ولم يجلى من تيمة لأنها ليست من بلاد العرب يعني تيمة، فأما الوادي فإني أرى أنه لم يجلى من فيها من اليهود، أنهم يعني الصحابة لم يروها من أرض العرب. والأثر الأخير عن مالك قال قد أجلى عمر يهود نجران وفدك. وجزيرة العرب فيها كلام كثير لأهل العلم يعني حدودها حصل. نعم أصل الجزيرة هي ما تحيط بها البحار، ولهذا ذكر ابن عثيمين في النهاية يقول الجزيرة اسم موضع من الأرض وهما بين حفرية بموسى الأشعري إلى أقصى اليمن في الطول. نقل عن هذا وما بين رمل بيرين إلى منقطع السماوة في العرض، نقلها على أبي عبيد. ونقل عن الأصمعي أنها من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا. وقال الأزهري سمي جزيرة لأن بحر فارس وبحر السودان أحاط بجانبيها وأحاط بالجانب الشمالي دجلة والفرات. قال مالك بن أنس أراد بجزيرة العرب المدينة نفسها، وإنما أطلقت الجزيرة في الحديث ولم تطلق في العرب، إنما أرادوها ما بين دجلة والفرات. وفي القاموس جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات. يعني المتحقق أن نجد واليمن والحجاز هذه من جزيرة العرب، وما عداها مختلف فيه. عندك في كلام في الله لكن عمر بن عبد العزيز ذكر في روايته لا في الكلام الأول حديث ابن عباس شوف الكلام على لأن ذكر هنا أنه أجل أهل تيمة. إيه؟ قال لكن عمر بن عبد العزيز ذكر في روايته أن عمر بن الخطاب أجلى أيضا أهل تيماء خلافا لمالك في روايته هنا ووافقه في إجلاء أهل نجران وفدك. إيش ما اللي ذكر هذا؟ حصل إليك شعيب حصل إليك نقل عن من؟ عن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز بن مروان أحسن الله إليك. نعم. وهي وإن كانت مراسيل رجالها ثقات وبمجموعها يصح ذلك عن عمر، وذكر فيها أنه أجلى أيضا أهل تيماء. هنا قال لم يجل لأنها ليست لأنها الصحابة يعني لم يروها من أرض العرب. نعم أحسن الله إليك. يعني تحتاج إلى مراجعة المراسيل. شو ذكر المراسيل كلام على الحديث الأول؟ صار إليك الحديث الأول ذكر إن إسناده صحيح سليمان الأحول هو ابن مسلم وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى من طريق سليمان الأحول به وهو في مسند أحمد. طيب تكلم عن الجزيرة جزيرة العرب؟ لم يتكلم صار إليك. طيب الحديث الذي بعده كذلك أخرجه مسلم والترمذي. اللي بعده أحسن الله إليك إسناده صحيح أبو مسلم أو أبو الزبير هو مسلم هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، والحسن بن علي هو الخلال، وهو في مصنف عبد الرزاق، وأخرجه مسلم والترمذي من طريق أبي الزبير به. الذي بعده أحسن الله عملك إسناده صحيح وقد صرح أبو الزبير وهو محمد بن تدرس المكي بالسماع في الطريق السابقة فانتهت شبهة تدليسه. نعم أخرجه مسلم مع تجاوز القنطرة. نعم اللي بعده حديث قابوس إسناده ضعيف لضعف قابوس بن أبي ظبيان واسمه أبي ظبيان حسين بن جندب وبه أعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام فقال وقابوس عندهم ضعيف وربما ترك بعضهم حديثه. قلنا ثم إنه قد روى سفيان الثوري عن قابوس عن أبيه مرسلا عند أبي عبيد في الأموال وحميد بن زنجويه في الأموال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمي على مسلم جزية وهو جزء من حديث من حديثنا سيأتي عند المصنف. وأخرجه الترمذي من طريق قابوس بن أبي ظبيان به وزاد وليس على مسلم جزية وهو في مسند أحمد. عندهم بلغ ثلاث لا تكون قبلتان في بلد واحد. مقيم رحمه الله كان يميل إلى أنه مختلف يعني ليس ضعفه شديدا لأنه يقول هم رواية قابوس بن أبي ظبيان وثقه ابن معين مرة وضعفه مرة وضعفه غيره وحدث عنه يحيى بن سعيد وعلى كل حال هو ضعيف لكن المعنى قد يقال المعنى صحيح لكن المعنى صحيح لا تكون قبلتان في بلد واحد يعني نهي المؤمن عن الإقامة في بلد الكفار ونهي للحكام أن يمكنوا أهل الذمة من إظهار شعائر الكفر في بلاد المسلمين لأن المؤمن إذا أقام في بلد الكفار صارت قبلتان وكذلك إذا مكن أهل الذمة وهم اليهود والنصارى من إظهار شعائر الكفر في بلاد المسلمين كذلك أظهروا دينا آخر. القبلتان أحسن الله عملك معنى دينان يعني. نعم هذا هو الظاهر. طيب قول نتكلم على قول سعيد بن عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوب العراق إلى البحر. تكلم عنك تكلم عليها عندك ذكر أحسن الله إن إسناده صحيح إلى سعيد بن عبد العزيز. نعم. هو التنوخي الدمشقي وهو إمام ساواه الإمام أحمد بن الأوزاعي. وقوله تخوم الحدود والمعالم بفتح التاء وضمها وواحدها تخم قال المنذري في مختصر السنن: وفي تحديد جزيرة العرب أقوال متعددة حكاها المنذري في مختصر السنن، لكن لم يذكرها هنا. حكاها المنذري؟ نعم، أحسن الله إليك. ينبغي أن ينظر كلام المنذري على غدا إن شاء الله. أنا مختصر عندك؟ إذا ما على تيمة يعني على قول مالك الآن يقول عمر أجلاء تيمة لأنهم ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى أنه لم يجد فيها من اليهود لأنهم على الصحابة لم يروحوا من أرض العرب، معناها ليس من أرض العرب. وإذا أجلوا إلى تيمة أجل أهل نجران أجل اليهود إلى تيمة فاعتبرت من أرض الشام وليس من أرض العرب. لكن الآثار اللي ذكر شعيب يقول أنه أجلهم من تيمة أيضا، المعروف أنه أجلوا من المدينة إلى تيمة، أما إجلاهم من تيمة هذا فيه هذا الآثار اللي ذكره. أسأل الله إليك، مجلة البحوث الإسلامية اللي افتى فيها بحث هنا عن جزيرة العرب، قال أحسن الله عملك: ونبين ما هي الأماكن التي يمنعون من سكناها والإقامة بها في حدود جزيرة العرب، فنقول جزيرة العرب هي التي يسكنها العرب وبها مساكنهم ومنازلهم من قبل الإسلام. قال الخليل بن أحمد: سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس وبحر الحبشة ودجلة والفرات أحاطت بها وهي أرض العرب ومعدنها. هذا اللي قرأناه نقلنا عنها. نعم. وقال الأصمعي أحسن الله عملك: نعم. هي ما لم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف الشام. وقال إيش؟ وقال الأصمعي: نعم. هي ما لم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن إلى أطراف الشام. وقال أبو عبيد: من أقصى عدن إلى العراق طولا، ومن جدة وما والاها من أطراف الساحل إلى أطراف الشمال عرضا. وبمثله قال الأصمعي: وسميت بجزيرة العرب لإحاطة البحار بها، يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس وبحر الحبشة، فقيل هي المدينة. وقال الزبير بن بكار: قال غير مالك: هي ما بين العذيب إلى حضرموت آخر اليمن. قال: وهذا أشبه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن نقل ما ذكره بعاليه: لكن الذي يمنع المشركين من سكناها الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب، وهذا مذهب الجمهور. وعند الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد، وعند الإمام مالك يجوز دخولهم الحرم لتجارة، وقال الشافعي: لا يدخل الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة. هذا كلام الحافظ. أعد كلام الحافظ. قال الحافظ حسن الله عملك. قال الحافظ لكن قال الحافظ نعم حسن الله إليك، التي يمنعون منها هي اليمامة والحجاز. قال أحسن الله إليك، التي يمنعون من دخولها اليمامة والحجاز. قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن نقل ما ذكر بعاليه: لكن الذي يمنع المشركين من سكناها الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها. اليمامة نجد كلها. نعم أحسن الله إليك. لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب، وهذا مذهب الجمهور. وعند الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد، وعند الإمام مالك يجوز دخولهم الحرم لتجارة، وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة. وقال في الفتح عند الكلام على حديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال ابن قدامة: قال أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاها، وهي مكة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها. وما والاها يعني أن الممنوع من سكن الكفار به هي المدينة وما والاها، قال: لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن، أما إخراج أهل نجران منه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ترك الربا فنقضوا العهد فأجلاهم عمر. قال: فكأن جزيرة العرب في الأحاديث أريد بها الحجاز، وإنما سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد. قال: ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز كتيماء وفيد ونحوهما، لأن عمر لم يمنعهم من ذلك. قال: ولا يمنعون، قال أحسن الله إليك، ولا يمنعون من أيضا من أطراف الحجاز كتيماء وفيد ونحوهما، لأن عمر لم يمنعهم من ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: قال الطبري في الحديث: إن على الإمام إخراج كل من دان بغير الإسلام من كل بلد غلب عليه المسلمون عنوه، إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم. إيش أعد؟ قال، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال الطبري في الحديث: إن على الإمام إخراج كل من دان بغير الإسلام من كل بلد غلب عليه المسلمون عنوه، إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم كالعمل بالأرض ونحو ذلك. وعلى ذلك أقر عمر من أقر بالسواد والشام، وزعم أن ذلك لا يختص بجزيرة العرب، بل يلتحق بها من من كان على حكمها. قلت: وإن ترى أن جزيرة العرب التي يمنع من سكناها والإقامة بها أهل الذمة والمشركون هي الحجاز، وما والاها المدينة واليمامة وينبع ومخاليفها، ولا يمنعون من باقي جزيرة العرب، وعلى هذا فنحن في حاجة إلى فقه التعامل معهم، وإن كانت إقامتهم لدينا مؤقتة لا دائمة. هذا الباحث أحسن الله إليه. نعم، في الشاب كله له رسالة في جزيرة العرب، هذه ينبغي ينظر فيها. على كل حال، قول الجمهور هو هذا الحجاز، يعني اللي يمنع فيها الحجاز ونجد وما ولاهما. نعم، أحسن الله إليكم. من أحسن إليك نعم الكراهة أصل أخرج أصل الأمر الوجوب، الأصل الأمر الوجوب إلا بالصارف، ولا صارف. ولذلك نفذ الأمر عمر رضي الله عنه أجلاه. وعلى هذا كل إنسان اللي يعني يستخدم مثل اللي يستخدم عمال، ما ينبغي له أن يستخدم في غير المسلمين إلا إذا كان يرجع إسلامه أو على وعد أو على غالب الظن أنه سيسلم فلا بأس، وإلا فلا يستقدم. إذا كان مأمور بإخراجهم فيكون أنت الذي تستقدم، لا ينبغي لك أن تستقدم شخص يدين بدين غير دين الإسلام في جزيرة العرب. ومع ذلك كثير من الناس يتساهلون في مثل هذا، في العمالة والعمال والخادم والخادمات والسائقين، يستخدمون غير المسلمين ولا يبالون. لا، حتى أن بعضهم يقول إنهم أنشط من غيرهم بهذا، أو أنه يستعملهم في أوقات الصلوات، هذا أشد وأشد. المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة. بارك سم. نعم، الحاكم نعم له، أول الحاكم له يعني ولي الأمر، يعني إذا فيما تدعو الحاجة إليه، هذا له خاصة، له استثناء خاص. نعم.